أما بالنسبة لهذه القصة فقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية عينا، سرية للمسلمين، عينا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السرية كانت 10 أشخاص عينا يتجسس للنبي صلى الله عليه وسلم ليأتوه بخبر قريش، يأتوه بخبر قريش. وكانوا عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير، وزاد بعض أهل السير معتب بن عبيد، وكذلك معتب بن عوف. هؤلاء الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي قيل إنها غزوة الرجيع أو بئر معونة، ولكن الصحيح أن هذه الغزوة تسمى غزوة الرجيع. وكانت سرية عاصم وخبيب في 10 أنفس، وحصل القتال فيها مع عضل والقارة. فهذه عضل بطن من بطون مضر، وأما القارة فهي أيضا بطن من بطون العرب، ويقال إن القارة أكم سوداء فيها حجارة نزلوا عندها فسميت القبيلة بها، ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي، وقال الشاعر قد أنصف القارة من رماها. فالصحيح والراجح كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن قصة عضل والقارة كانت في غزوة الرجيع وليس في بئر معونة. فإذا غزوة الرجيع وبئر معونة هما غزوتان منفصلتان، غزوة الرجيع في آخر سنة 3 للهجرة، وبئر معونة في أوائل سنة 4 للهجرة. وبالنسبة ليوم الرجيع قدم على النبي عليه الصلاة والسلام رهط من عضل والقارة، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا. شوف الغدر، قالوا نريد فينا إسلام، أرسل إلينا ناس من أصحابك يفقهوننا. فبعث معهم 6 من أصحابه وعليهم عاصم ابن ثابت. فإذا هذه القصة، قصة الرجيع، غزوة الرجيع التي فيها سرية عاصم بن ثابت، كانت مع عضل والقارة. أما سرية القراء 70 التي كانت مع رعل وذكوان فإنها تسمى بأي شيء؟ بئر معونة، بئر معونة. فإذا هما غزوتان منفصلتان، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد ترجم ترجمة تشعر أنهما شيء واحد، ولكن على التحقيق هذا هو. النبي عليه الصلاة والسلام إذن أرسل 6 من أفاضل أصحابه إلى هؤلاء العرب الذين ادعوا أن فيهم إسلام وأنهم يريدون أناسا يفقهونهم في الدين، أرسل لهم هؤلاء الأفاضل وأمر عليهم عاصم ثالث. كانوا معهم حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، قال في الرواية ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام، وقد جاء أنهم 200 رجل، فيحمل على أنهم 100 رام، 100 رام ومئة غير رمات. فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر. نزل هؤلاء الصحابة بالرجيع وأكلوا تمر عجوة فسقطت نوى في الأرض، وكان هؤلاء يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، فقيل إن امرأة من هذيل ترعى غنما رأت النواة فأنكرت صغرها وقالت هذا تمر يثرب، هذا النوى الصغير ليس عندنا بأرضنا، هذا تمر يثرب. فصاحت في قومها أتيتم، فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل فلحقوهم. التجأ الصحابة إلى فدفد، والفدفد هو الرابية المشرفة المرتفع من الأرض، الأرض المرتفعة. فأراد هؤلاء أن يخدع الصحابة، قالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. الآن الصحابة هؤلاء ستة والكفار 200 والكفار 200 رجل، قالوا والله ما نريد قتالكم، إنما نريد أن نصيب منكم شيئا من أهل مكة. عاصم وهو أميرهم قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ولا أقبل اليوم عهد مشرك. ولما حصل هذا دعا الله فقال اللهم أخبر عنا رسولك، فاستجاب الله تعالى دعاء عاصم وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بالخبر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك اليوم أن هؤلاء قد أصيبوا، أن هؤلاء قد أصيبوا. رفض عاصم رضي الله عنه فأخذوا هؤلاء وقتل قاتلوهم، فقتل من قتل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر ورجل آخر. هذه سيارة بيضاء الرجاء إخراجها من مكانها. وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فاستأسروا، أي سلموا أنفسهم، سلموا أنفسهم، فربطوهم. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر، يعني هذا إذا كان من أولها أنهم ربطوهم فهذا معناها بداية الغدر. ولذلك لما كانوا بمر الظهران انتزع الرجل الثالث وهو عبد الله بن طارق انتزع يده وأخذ سيفه وقاتلهم وقتل. بقي اثنان خبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، حتى باعوهما بمكة. أتى هؤلاء الكفار إلى مكة وباعوا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي إلى كفار قريش. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل. من الذي له ثأر من هذين الاثنين؟ الكفار لهم ثأر مع خبيب. من من الكفار من قريش له ثأر مع خبيب؟ بن الحارث بن عامر بن نوفل. لماذا؟ لأن خبيبا هذا كان قد قتل كبير العائلة يوم بدر، وهو الحارث ابن عامر، قتله يوم بدر. فإذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه شهد بدرا، شهد بدرا، فهو من أفاضل الصحابة بدري. ثم إنه قتل الحارث بن عامر القرشي. وكانت القضية في الجاهلية الثأر طبعا، فأرادوا أن يقتلوا خبيب مكان قتيلهم الذي قتله، فاشتروه وأسروه عندهم، ربطوه في بيت لهم. مكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله. قيل إنهم كان الشهر شهر حرام، أرادوا أن ينتظروا حتى يخرج الشهر الحرام ثم يقتلوه. انتظروا حتى يخرج الشهر الحرام وأخذوهما إلى التنعيم، والتنعيم خارج الحرم كما هو معروف الآن، معروف المكان التنعيم اللي فيه مسجد عائشة، هذا المكان الذي قتل فيه خبيب وزيد رضي الله عنهما. فقيل إنهم أساءوا إليه في أسره، فقال لهم قبوه أسير ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم؟ فأحسنوا إليه بعد ذلك وجعلوه عند امرأة تحرسه، جعلوه عند امرأة تحرسه فيقال إن خبيب قال لهذه المرأة واسمها موهب أو هذا أو هذه هذه المرأة قال له أطلب إليك ثلاثة: أن تسقيني العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي. يعني الصحابي يطلب أن لا يأكل، لا يأتوا له بطعام إلا حلال، ولا يأتوا له بشيء ذبح على النصب، والنصب هي الأصنام. وقال الله تعالى: ما ذبح على النصب من المحرمات، إنه من المحرمات. فأبقوه عندهم حتى انتهت الأشهر الحرم وأجمعوا على قتله، حتى إذا أجمعوا على قتله يبدو أنه رضي الله عنه قد أراد أن يتجهز، فأراد أن يستحد. الاستحداد هو حلق شعر العانة، وهو من سنن الفطرة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحداد وحلق الشعر بالموس، والموس من الحديد، ولذلك سميت العملية بالاستحداد، وهو حلق شعر العانة بالحديد أو الموس، وهي من سنن الفطرة والتي قيل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها إبراهيم الخليل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس رضي الله عنه: خمس في الرأس خمس في الجسد، فمنها الاستحداد، طبعا منها المضمضة والاستنشاق واللحية وغسل وحلق ونتف الإبط وقص الأظفار وحلق العانة والختان. ويدخل أيضا في سنن الفطرة غسل البراجم والأشاجع، وهي مفاصل الأصابع ومعاقد الأصابع، وكذلك يدخل فيها قص الشارب، وهو قص مطالع عن الشفة العليا مع تخفيف الشارب، قص مطالع عن الشفة العليا. فأما قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في 40 يوما لا تجوز الزيادة عليها، كما جاء في حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح. إذن هذه الثلاثة: قص الشارب ونتف الإبط حلق العانة وقص الأظفار، قص الأظفار والإبط والعانة، السنة جاءت بأن لا يزاد على 40 يوما، فلا يجوز تركه أكثر من 40 يوما. الأظفار أيضا لا بد من تعاهدها، ذكر بعض أهل العلم أن هذه أن الشعر والأظفار يتعاهد كل أسبوع كل أسبوع، وذكر بعضهم أنه يكون في الجمعة حتى يأتي المسجد أنظف ما يكون. وهذا الشعر والأظفار يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص تطول أظفاره بسرعة ويطول شعره بسرعة، وبعضهم يطول ببطء. المهم أنه لا يترك أكثر من 40 يوم، هذه ثلاثة لا تترك أكثر من 40 يوما كما وقت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أنه لو ترك يأثم أكثر من 40. طيب، فأما الاستحداد وهو حلق العانة فيكون بالحديد أو الموسى أو الشفرة ما شابه ذلك، هذه السنة وهذا هو الأفضل، لكن إن استعمل أي مزير آخر جاز ذلك. المقصود الإزالة، والسنة أن يكون بالحديد حلق، أن يكون حلقا وفيه ويؤدي إلى اشتداد الموضع، وهذا من مصلحة البدن في هذا المكان. وأما بالنسبة لنتف الإبط فإن نتف الشعر يؤدي إلى إضعاف الجلد، وهذا مصلحة الجلد في هذا المكان، مصلحة الجسد في هذا المكان، حيث أن الإبط فيه رائحة العرق الكريهة، فإذا ضعف المكان بالنتف صارت الرائحة أخف والعرق أقل، ولذلك يكون السنة أو كانت السنة في النتف. ولكن قد لا يقوى بعض الناس على ذلك، ولا بأس أن يحلقه أو يزيله بالنورة أو بأي مزيل آخر، كل ذلك لا بأس به بالنسبة للإبط والعانة. ومن تعاهده منذ أول أمره، منذ أول أمره تعاهده، منذ أن بدأ ينبت له شعر في الإبط نتفه أولا بأول، منذ أن بدأ ينبت له فإنه يستمر على هذا ولا يكاد يؤلمه أو يؤذيه. ولكن من اشتد وتركه وكبر عليه ربما أنه يؤلمه ذلك. على أي حال، المقصود الإزالة. وأما بالنسبة لقص الأظفار فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يبدأ بأظافر اليد اليمنى ثم اليسرى، وقال بعضهم يبدأ بالمسبحة لأن موضع الشهادة، لكن لا دليل عليه، استحسنه بعض أهل العلم، ثم ما على يمينها، ثم إبهام اليمنى، ثم بعد ذلك أصابع اليسرى. وأما قص الأظفار فإنه هذا بالنسبة لقص الأظفار. وأما بالنسبة لنتف الشارب، لقص الشارب يقص مطالع عن الشفة العليا ولا يتركه يطول، وهو مؤذي وربما كان مجلبة للجراثيم عند الشرب. قال هذا حتى إذا أجمعوا على قتله استعار موسى ليستحد بها خبيب رضي الله تعالى عنه. تقول المرأة: حبس خبيب في بيتي، وقد اطلعت عليه يوما وإن في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه. من كرامة الله لخبيب أوتي قطفا من عنب، كرامة، جاء العنب من أين لا يدرى، من الله عز وجل. واستعار الموسى ليستحد بها، فغفلت المرأة التي تحرسه عن صبي لها. قيل إن هذا الصبي هو أبو حسين بن الحارث بن عدي بن نوفل، والصبي هذا دب وحبى إلى خبيب على حين غفلة من المرأة، فأخذه خبيب فأجلسه عنده، وفي رواية: فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله منكم؟ فقالت: ما كان هذا ظني بك. فرمى لها الموسى وقال: إنما كنت مازحا. وفي رواية: ما كنت لأغدر. وفي رواية أن هذه المرأة قال لها خبيب حين حضره القتل: ابعثي لي حديد حديدة أتطهر بها، يعني ليلاقي الله عز وجل وقد تنظف وتطهر، فأراد أن يزيل الشعر قبل القتل، يتطير يتنظف قبل القتل. فأرسلت له بهذه أو أعطته هذه الحديدة، وغفلت عن الصبي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. تقول المرأة: لقد رأيت يأكل من قطف من عنب، وما بمكة يومئذ ثمرة، لا يوجد، وما كان إلا رزق رزقه الله، أي رزقه الله لخبيب، وهذا من الأدلة على كرامات أولياء الله عز وجل. وقد كانت هذه آية للكفار ليروا كرامة الله تعالى للمسلمين، وكرامة المسلمين لا شك أنها من اتباعهم لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخرق الله العادة وجعل في يد خبيب قطفا من العنب، وأكرمه الله عز وجل بذلك، كما ظهرت الكرامة لعاصم لما أراد كفار قريش أن يأتوا بقطعة منه، فلئلا تنتهك حرمته ويأخذ العدو شيئا منه أرسل الله دب مثل النحل الذي أحاط وظلله، فلم يستطع أحد أن يقترب منه لأجل اللسع الذي يمكن أن يصيبه. وهذا دليل على كرامات أولياء الله تعالى، وكرامات أولياء الله عند أهل السنة والجماعة ثابتة بخلاف المعتزلة، وهي دون منزلة المعجزات، معجزات الأنبياء، كما هو مخالف لمذهب الأشاعرة. فإن الأشاعرة يقولون: كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. والمعتزلة نفوا بالكلية الكرامات، نفوا الكرامات المعتزلة. الأشاعرة قالوا: معجزات الكرامات يمكن أن تكون سواء. أهل السنة قالوا بإثبات الكرامات، ولكن الكرامات في منزلة أقل من منزلة معجزات الأنبياء، كرامات الأولياء في منزلة أقل من منزلة معجزات الأنبياء. والكرامة عبارة عن خرق للعادة، خرق للعادة يخرقه الله كرامة لأهل طاعته وولايته، مثل بعض الصحابة الذين مشوا على الماء، والعادة أن الإنسان لا يمشي على الماء، مثل غلام أصحاب الأخدود مشى على الماء لما غرق القارب جاء يمشي إلى الملك. كذلك الجبل اضطرب وتدهده بهم وماتوا وهو جاء يمشي إلى الملك، كلما حاول قتله لم يستطع. هذه كرامة. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، كانت تؤتى بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف، هذه من كرامات الأولياء. خبيب رضي الله تعالى عنه أوتي عنب في مكة، واحدة في مكة وعنده عنب يأكل منه. عاصم بعث الله هذا الدبر لكي يحميه ولا يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئا. فإن قال قائل ما هو الفرق بين الخوارق الكرامات الأولياء وبين الخوارق التي هي للدجالين والمشعوذين، فإننا ربما نرى لهم خوارق، فنقول الفرق هو أن الكرامات أن الخوارق الكرامات للأولياء كرامة للأولياء، وأما للمشعوذين أو الدجالين أو السحرة أو الكهنة أو أتباع الشياطين فهي استدراج. والفرق هو الفرق المهم جدا جدا هو حال هذا وحال هذا، حال الولي وحال المشعوذ، هذا موحد وهذا مشرك، هذا يتبع سبيل الأنبياء وهذا يتبع سبيل الشياطين، هذا هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لما أخرج خبيب خارج الحرم ليقتلوه، أخرجوه خارج منطقة الحرم ليقتلوه وكانوا لا يقتلون في داخل الحرم، قال دعوني أصلي، صلى ركعتين فكان أول من سن الركعتين عند القتل خبيب رضي الله عنه. فمن السنة أي واحد يقدم القتل أن يصلي ركعتين، سواء للأعداء أو قتل القصاص أو أي قتل، أي واحد يقدم القتل يسن له أن يطلب أو يصلي ركعتين. فلما صلى ركعتين قال لكفار قريش، وهذا طلع من الحرب النفسية عليهم، لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، أخشى أن صليت 4 و6 و10 تقولون هذا خائف من الموت وجالس يؤخر القتل بالصلاة. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، يعني متفرقين، ولا تبقي منهم أحدا. ومن ثم قال اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه. وكذلك وقع في رواية فلما رفع على الخشبة استقبل الدعاء دعا، فلبد رجل بالأرض خوفا من دعائه، واحد من الكفار التصق بالأرض ونزل مباشرة، فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، فلم يحول الحول ومنهم أحد حي، يعني هذه كرامة أخرى، كلهم ماتوا غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض اللي نزل في الأرض والتصق خوفا من دعوة خبيب. وقال معاوية بن أبي سفيان كنت مع أبي فجعل يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب، لأنه يدعو على هؤلاء، فهذا نزل لكي لا يكون من هؤلاء. فيقول معاوية جعل أبو سفيان يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب، وكانوا يرون أن الدعوة في الحرم الدعاء في الحرم مستجاب، حتى الكفار يرون ذلك. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام بلغه سلام خبيب ورد عليه أو السلام، المهم أنه نظم هذه القصيدة العظيمة الأبيات ما إن أبالي أو فلست أبالي، في رواية أخرى حين أقتل مسلما، وقيل إنه قد قال قبل ذلك لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، في 13 بيتا ساقا بن إسحاق. ومنهم من ينكرها يمكن نسبتها لخبيب، ولكن قد ثبت في صحيح البخاري أنه قال هذه الأبيات ما إن أبالي حين أقتل مسلما أو فلست أبالي حين ما إن أبالي حين أقتل مسلما أو فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. أما الأوصال جمع وصل وهو العبر، والشلو بكسر الشين هو الجسد، والممزع المقطع، الممزع المقطع. فهو يقول يعني لست أبالي إذا قطعوا جسدي قطعة قطعة ما دام ذلك في سبيل الله. ثم قام بعد هذه الأبيات قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. وقيل إنهم لما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب أن محمد مكانك؟ قال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه. وبعثت قريش إلى عاصم يؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان قد قتل عظيما من عظمائهم، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه بالظلة من الدبر. الظلة السحابة، الدبر الزنابير، الزنابير ذكور النحل. فجاء الزنابير، سحابة من الزنابير، فظللت على عاصم. فوفد قريش الذين ذهبوا ليقتطعوا أو يأتوا بشيء رأس عاصم، يقطع رأس عاصم ويأتوا به، منعتهم هذه الزنابير وهذه السحابة، فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا، فجعلت تطير في وجوههم فتلدغهم، فلم يستطيعوا أن يأتوا منه بشيء. وذلك أن عاصما أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. ولذلك كما بلغ عمر رضي الله عنه قال: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته. والحديث هذا يدل على جواز رفض أمان المشرك، لأن المشرك قد يخدع كما حصل هنا. ولذلك لو قالوا نعطيك الأمان تسلم نفسك، فله أن يقاتلهم يرفض الأمان، وله أن يأخذ بالأمان حسب ما يرى المسلم ويجتهد. فلو قالوا له سلم نفسك، الآن في المعارك مثلا، لو قالوا سلم نفسك أو نقتلك، سلم نفسك، فقاتلهم ورفض الأمان، قالوا نعطيك الأمان سلم نفسك، نعطيك الأمان، فله الحق، أي مسلم له الحق أن يقاتلهم وإلى أن يقتل، أو أنه يسلم نفسه، يسلم نفسه حسب ما يراه. وهؤلاء الصحابة قد أخذوا بالشدة، عاصم قد أخذ بالشدة وبالعزيمة ورفض الأمان وقاتلهم حتى مات. وفيه كذلك التورع عن قتل أولاد المشركين، لأن أطفالها مولود يولد على الفطرة، تورع عن قتل أطفال المشركين، وكذلك صلاة ركعتين عند القتل، وإثبات كرامات الأولياء كما تقدم. وكذلك فيه هز معنويات الكفار كما فعل خبيب رضي الله تعالى عنه، والحرب النفسية عليهم، وأن الله تعالى يبتلي المسلمين بما يشاء. وكذلك فيه إجابة دعاء المسلم حيا وميتا، إكرامه، استجاب الله دعاء المسلم بعد موته، ما وصلوا إليه استجيب الدعاء بعد موته. وكذلك في هذا الحديث ما كان عليه المشركون من تعظيم الأشهر الحرم، وهذا يعني أن المسلم ينبغي أن يكون أولى بالحفاظ أو المحافظة على الأشهر الحرم. يقول السؤال: ما معنى أن جبريل عليه السلام عندما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة؟ الآن الريح المرسلة تأتي بالسحاب وفي مطر، خير عظيم الريح المرسلة تأتي به، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هل لطواف الوداع ركعتين؟ نعم، في كل طواف وداع ركعتين. فضل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة والمدينة 1,000 صلاة. كيف يصلي كبير السن جدا إن لم يستطع قائما فقاعدا متربعا، فإن لم يستطع فعلى جنب؟ إذا كان لا يستطيع الوضوء يتيمم. بالنسبة للأسهم، إذا اتخذت للبيع والشراء فالزكاة في قيمتها كلها وأرباحها عند حلول الحول. وبالنسبة إذا ما كانت هذه لأجل أخذ الأرباح فقط وتبقى الأصول، فالزكاة في الأرباح فقط إذا حال عليها الحول. فإذا كان قد اتخذها للاستثمار يأخذ الأرباح ثم نوى البيع يبدأ الحول من نية البيع عليها كعروض تجارة كلها. لا بأس أن يسأل إنسان الشهادة له ولإخوانه المسلمين. إذا أتيت المسجد والإمام قد قام من الركوع في الركعة الأخيرة إذا لم تدرك الجماعة ولكن لك أجر نية حضور الجماعة. النساء هل يدخلن في تحديد بالأربعين يوم مثل الرجال بطبيعة الحال؟ الدعاء على شاهد الزور جائز ولكن إذا دعوت له أفضل من أن تدعو عليه. ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون الضمير يعود إليهم هؤلاء هم ولو كرهوا فإن الله سيأتي بوعده عز وجل. عندي ثلاثة أراضي، الأولى للسكن والثانية سوف أبيعها والثالثة أجعلها استراحة، إذن الزكاة التي ستبيعها فقط. هل قتلوه في المسجد الحرام أم في التنعيم؟ طبعا في التنعيم خارج الحرم. توقف دم الحيض فتطهرت المرأة وجمع زوجها وبعد ذلك تبين أن هناك دم لا زال ينزل. إذا حصل ذلك عن خطأ فالاستغفار فقط، وإذا حصل عن عمد فالكفارة وهي إطعام مسكين وهي مثقال من الذهب يخرجه دينار أو نصف دينار كما جاء ذلك في الحديث الحسن عند الترمذي وغيره. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين؟ طبعا أقرهما ولم ينكرهما، وقد بلغته القصة ولم ينكرهما. ما هي الكفاية؟ نفقة سنة، هذه الكفاية. يقول علماء في تعريفها في باب الزكاة نفقة سنة. هل أصلي مع الإمام أو مع التراويح بنية العشاء أو أصلي مع الجماعة الثانية؟ أنت مخير. وللتشويش قل لا يصلي مع الإمام، يأخذ أولادي وقتا كثيرا مني في تربيتهم. نعم، لأنك أنت مكلف بهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولعلك تدمج تربيتهم بحفظك أنت ومراجعتك القرآن معهم حتى توفر وقتا لذلك مع تربيتهم. إرسال الزكاة إلى بلد آخر إذا وجد سبب كشدة فقر أو قريب فقير. بعد رفع من الركوع ماذا يقال؟ يكرر يا ربي الحمد يا ربي الحمد يا ربي الحمد، يكررها مرات كثيرة. اعتمر رجل معنا وبعد السعي خلع الإحرام ولبس الملابس ولم يقصر. إذا كان جاهلا أو ناسيا يتجرد من المخيط فورا ويقصر ويلبس المخيط بعد ذلك.